بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. لا زال الحديث عن الدروس المستفادة من غزوة أحد، وأبرز ما حدث في هذه الغزوة، ومن ذلك موقف المرأة في غزوة أحد. أما النساء فكان لهن المواقف الجليلة والعظيمة. المرأة إذا حافظت على دينها وحشمتها وحيائها وحجابها تستطيع أن تقدم الشيء الكثير. الآن للأسف أنه يروج أن المرأة كلما تمسكت بدينها فإن هذا دليل أنها لا تستطيع أن تقدم شيئا، وهذا غير صحيح. حينما تحدث أحدهم عن خديجة رضي الله عنها وأرضاه، من يستطيع أن يسرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر خديجة؟ أليست هي المرأة التي بذلت مالها وبذلت جاهها من أجل أن تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تكن تلك المرأة كالبلسم لداء النبي صلى الله عليه وسلم، والدواء لدائه، والطب لجروحه صلى الله عليه وسلم؟ من ينسى عائشة رضي الله عنها وفضلها؟ من ينسى الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها؟ ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، ولا التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. من النساء اللاتي كن لهن موقف عظيم أم سليط. ماذا فعلت؟ عمر رضي الله عنه أصاب غنائم في عهده، فكان مما أصابه حرير ناعم جدا، فقالوا يا أمير المؤمنين ادفع به إلى ابنة رسول الله. من هي؟ لا، زوجة عمر، أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا من الأمور التي يعني دائما أقولها، يحاول بعض الفرق كالشيعة أن يجعلوا صراعا بين الصحابة رضوان الله عليهم. عمر رضي الله عنه تزوج من بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فكيف لا يكون بينهم ذاك الود والحب والتقدير والمحبة؟ ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله لأدفعن بهذا الكساء الحرير، لأدفعن به إلى امرأة هي أولى به منه. قالوا: من؟ قال: أم سليط، فقد كانت تقدم لنا القربة وفيها الماء ونحن في غزوة أحد. من مواقف النساء أن الصحابة رضوان الله عليهم مروا بامرأة من بني دينار، فقالوا لها: عظم الله أجرك في أبيك. قالت: لا حول ولا قوة إلا بالله، في غزوة أحد. قالوا: عظم الله أجرك في أخيك. قالت: لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا: عظم الله أجرك في زوجك. فأخذت تصرخ وتولول وتبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل بمكانة من زوجته لا يبلغها الأب ولا الابن. ذلك المرأة تجد أن قربها من زوجها قد يكون أعلى وأكبر من قربها من أبيها وإخوانها. أيضا من المواقف أن امرأة خرجت تنظر في القتلى الذين أتوا، فقالوا: عظم الله أجرك في زوجك. قالت: لا حول ولا قوة إلا بالله، أخبروني عن رسول الله ما صنع. قالوا: وقد قتل والدك. قالت: أخبروني عن رسول الله ما صنع. قالوا: وقتل ابنك. قالت: أخبروني عن رسول الله ما صنع. قالوا: ها هو ذا يدنو صلى الله عليه وسلم. نظرت إليه وتحققت أنه لا زال على قيد الحياة، فقالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك هينة. هذا هو الحب لرسول الله. يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليست سهل، ليس يعني أمر بسيط أن المرأة لا تنزعج ولا تبكي وهي تعلم أن زوجها وأن والدها وأن أخاها قد قتلوا، لكن مصيبة عن مصيبة. ولهذا كان بعض السلف يقول: من مات له ميت فليتذكر مصابه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا أعز على القلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد غادر هذه الحياة. إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. انتهت المعركة ووضعت الحرب أوزارها، وانتصر المشركون في هذه الغزوة بعد أن كانت الدولة للمؤمنين. فقام أبو سفيان وكان قائد جيش المشركين، قال: أفي القوم محمد؟ الصحابة الآن اعتلوا ظهر الجبل وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصل إليه أحد. قال: لا تجيبوه. قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ من يقصد؟ يقصد أبا بكر. قال: لا تجيبوه. قال: أفي القوم عمر؟ قال: لا تجيبوه. قال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. ما صبر عمر رضي الله عنه، قال: قد أبقى الله لك ما يسوءك يا عدو الله. فقال أبو سفيان: أعلو هبل، ينتخي ويعتز بآلهته. قال النبي: ردوا عليه. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا العقيدة. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب بيننا سجال. ثم صرخ أبو سفيان ليخرج عمر. خرج عمر رضي الله عنه، قال: نشدتك الله يا عمر، هل قتل محمد؟ قال: لا والله، إنه لحي يرزق، وقد أبقى الله لك ما يسوءك. قال: صدقت وكذب ابن قمئة. أنتم أهل الإسلام ما تكذبون، أما ربعنا احنا نعرفه. ها؟ فقال: صدقت وكذب ابن قمئة، وأبقى الله عز وجل نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. انتهت هذه المعركة، وبدأ الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون في القتلى وينظرون في الجرحى، وحدثت الهزيمة. يعني بعض المؤرخين يقول لك: لا، المسلمون لم يهزموا، بمعنى قالوا لأن النبي لحق بهم في حمراء الأسد ففر المشركون، لكن ما حدث في المعركة هو هزيمة. ولهذا أجمل تعبير قرأته في هذا المعنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: كما أن نصر الله للمسلمين، اسمع الكلام العظيم، كما أن نصر الله للمسلمين يوم بدر كان نعمة ورحمة، كذلك كانت هزيمة المسلمين في أحد نعمة من الله ورحمة. أعيد الكلام، يقول ابن تيمية رحمه الله: كما أن نصر الله للمسلمين يوم بدر كان نعمة ورحمة، كذلك هزيمة المسلمين في أحد كان نعمة ورحمة من الله جل وعلا. وهذا الأمر قد أفاض القرآن فيه كثيرا، وتحدث القرآن حتى عن خلجات النفوس وما دار في صدور الصحابة رضوان الله عليهم. ومع هذا كله أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعامل معهم بالرحمة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. طيب، لما استغرب المسلمون، وهذا الآن سؤال يكثر كثيرا، كنت قبل أيام في مسجد فقام أحد الشباب فقال: يا شيخ، المسلمون الآن يقتلون وأهل الإسلام في ذل وفي هرج ومرج، أليس هذا هو دين الله؟ لماذا لا ينصرنا الله جل وعلا؟ هذه الكلمة عينها قالها عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع صلح الحديبية. وكان الصلح في ظاهره من صالح المؤمنين أم المشركين؟ المشركون. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألسنا المؤمنين؟ قال: بلى. قال: أليسوا المشركين؟ قال: بلى. قال: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله. إني رسول الله، هذا أمر من الله جل وعلا. ثم أتى إلى أبي بكر، يا رسول، يا أبا بكر، ألسنا المؤمنين؟ أليس المشركين؟ على ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر، إنه رسول الله فالزم غرزه، إلزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الصلاح وفيه الفلاح والنجاح لك في الدنيا والآخرة. لما استغرب المسلمون من هذه الهزيمة قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وقال الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المتقين. أتى في هذه المعركة النقد الذاتي للمؤمنين، قال الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. لما رأوا القتال والقتل قد استحر بهم أرادوا الفرار، قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. ولما نزل الرماة ليجمعوا الغنائم قال الله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول بعض السلف: والله ما كنت أظن أن أحدا من صحابة رسول الله يريد الدنيا حتى قرأت هذه الآية. الدنيا من طبيعة البشر، وتحبون المال حبا جما، لكن المؤمن ينتصر على هواه وعلى رغباته ويكون في الأعم الأغلب وفق ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن أيضا الله عز وجل لم يعنف المؤمنين، هو درس لهم. وذلك القائد والمربي إذا رأى ممن يقودهم أو يربيهم أو يعلمهم خطأ لا يجلس في كل وقت: تذكر يوم حدث كذا وكذا، لأنك ما استمعت إلى حديثي. تذكر، يبدأ يذكره دائما بتلك الخسارة، بذلك الموقف السيء، بتلك الهزيمة. بينما الله جل وعلا في كتابه بعد أن انتهت هذه المعركة قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الجنة ثمنها غال، ومن ثمن الجنة أن تبذل الروح في سبيل الله جل وعلا. انتهت المعركة، صعد النبي فرأى جثث الشهداء فقال عليه الصلاة والسلام: أنا شهيد على هؤلاء، ما من جريح يجرح إلا يبعثه الله يوم القيامة يدمي جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا فضلهم الله جل وعلا. قتل في هذه المعركة 22 رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على جمعهم، فكان كل 2 أو 3 يوضعون في قبر واحد، فيضعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لهم: قدموا أقرأهم لكتاب الله. صاحب القرآن له فضل حتى في الشهادة، حتى في المعركة. هذا يحمل كلام الله عز وجل، هذا يحمل بين قلبيه ذكر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا يضع كلامه في قلب خبيث. ولهذا دائما إذا رأيت من رزقه الله عز وجل حفظ القرآن والعمل به فاحذر أن تؤذي هذا الرجل، لأن الله عز وجل جعل القرآن في صدره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فجعل الله عز وجل محل نظره في قلب هذا العبد، جعل محل نظره كلامه سبحانه وتعالى. فالقرآن له قيمة وله مكانة، ولأهله المنزلة العليا، فهم أهل الله، فهم أهل الله وخاصته. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الشهداء كان يضع في كل قبر، كان يضع 2 و3 ويقدم أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمارنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.